فالمجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات وفقهم الله جميعا لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وبين يدي الإجابة على الأسئلة أذكر بقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فعلينا أن نقدم شكرا لله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نكثر من ذكره سبحانه، وكذلك قد أمرنا بالاستغفار، قال: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونستغفر الله ونتوب إليه. الأخ الكريم يسأل سؤالا فيه: هل يطلب من الزكاة، هل من يطلب من الزكاة جاز له إذا كان من أهل الاستحقاق؟ إذا كان فقيرا وطلب فله حق من المصارف الثمانية للصدقات، المصارف الثمانية، إذا كان من المصارف الثمانية جاز له، إذا لم يكن ويطلب لا تعطيه إذا كنت تعلم أنه غني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوية. يسأل: رجل مات ولم يتزوج وله أخ حي وثلاثة ذكور ميتين، مات ولم يتزوج وله أخ حي وثلاثة ذكور، أخوه الحي هو الذي يرثه فقط، لا يرث أحد غيره. بارك الله فيكم يا أخ عبد الله. هل الجن يقتل؟ ما أعرف بذلك نصوصا، إلا أن القواعد تقول إنه قد يكون ذلك، قد يكون ذلك. وقد ورد أن، لكن من ناحية السند الثابت لم أقف له على سند ثابت، أن سعد بن عبادة رضي الله عنه لما مات سمع صوتا قيل إنه الجن، ولما نحن قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده. نصيحة: حديثنا على من اقتصد في سنده ضعف، 50,000 جنيه عليها زكاة، إذا بنيت على نصاب الفضة عليها زكاة وهذا الأسلم لك، أما إذا بنيت على نصاب الذهب فليس عليها زكاة. أما كم قدر الزكاة عليها في حال كوننا نخرج على 1025، أي 50,000 عليها 1,250 زكاة. صحة حديث: إن أهل الجنة 120 صفا مما تناول هذه الأمة فيه مقال. هل يجوز تناول القهوة المخلوط مع جوز الطيب ما لم تذكر هي حلال؟ من يعمل عملا شاقا هل يفرض الجمعة في صيام 6 من شوال؟ عندنا حديث: لا تصوم الجمعة عفوا إلا يوما قبلها أو يوما بعدها، لكن إذا دعت علة فلعل الله أن يرحم. الله ينور قلبك أيضا. هل هناك غير الصيام في كفارة الخطأ؟ ما هناك في الآيات إلا الدية، وما فيش صيام حتى في دية وصيام فقط، ما في إطعام في قتل الخطأ، فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين، ما في إطعام 60 مسكين. التدخين لا ينقض الوضوء، الصلاة بالكمامة تصح، وبالله تعالى التوفيق. حكم التكبير الجماعي أيام العيد دبر الصلوات، أيام عيد الأضحى، نعم هذا عليه إجماع. إمامة المرأة الأجنبية لمجموعة من النساء، يجوز للمرأة أن تأم النساء. كانت هناك امرأة يقال له ورقة أم نوفل على عهد الصحابيات، بعد يعني في زمن عائشة رضي الله عنها، كانت تأم النساء في بيتها، أو هنا تصلي النساء في بيتها وهناك من تأمهن. ولولا الزواج أن طلب العلم، حسب حال الشخص والأوفق أن تتزوج وتطلب العلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم بات فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج. هل أقدم مدارس أزهرية لأولادي؟ لا مانع من أن تقدم مدارس أزهرية. هل يجوز أن نطلق على غير المسلم شهيد؟ السعيد هو قتيل المعركة في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله، هذا تعريف الشهيد. حكم التقاضي بين الناس بالفلوس ثمن السب والشتم، هذه إذا كانت مجالس عرفية تقضي بعقوبات تعزيرية فالعقوبات التعزيرية تجوز إلا إذا كانت حدودا لله سبحانه وتعالى. ففي حدود الله واحد زنا لا يقول لزوج الزانية خذ 1000 جنيه واسكت، لا يصلح، إنما التي هي دون الحدود لا بأس بها. لأموال عند شخص فأخذ قرضا ليسد لي الدين وأنا لا أعلم إلا بعد انتهاء الإجراءات هل علي وزر، ليس عليك وزر، اسمه على نفسه. كمن صام الدهر، ما هو الدهر؟ الزهر عمره كله. الذي يصوم رمضان العشرة الحسنة بعشرة أمثالها كأنه صام 10 أشهر، والذي يصوم 6 أيام الحسنة بعشرة أمثالها فصام 60 يوما كأنه يصوم الدهر سنويا. هل إذا فاتتني صلاة الفجر يجوز لي أن أصليها وأصلي أيضا صلاة الضحى؟ نعم، كل ذلك جائز. بارك الله فيك يا عبد الناصر وحفظك الله يا شيخ أحمد رجب، قدرنا أن لو رأيناك حفظك الله. حسام رستم، هل كفارة اليمين تكون صيام 3 أيام؟ لا تكون صيام 3 أيام إلا إذا عجزت عن الإطعام، أعني أنك لا تتجه إلى صيام 3 أيام إلا إذا لم تجد الإطعام، إلا إذا لم تجد الإطعام، لأن الله قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ومرحبا بك يا أبا أحمد وأهلا وسهلا. هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ تلك مسألة نزاع بين العلماء، يرى الشافعية أنها آية لقول الله تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم 7 المثاني والقرآن العظيم بأنها فاتحة الكتاب ولا تكمل 7 آيات إلا إذا اعتبرنا البسملة آية. هو من العلماء من قال ليست بآية، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. بارك الله فيك. الصلاة خلف إمام صوفي، إذا لم يصل بتصوفه إلى الشرك جازت الصلاة خلفه مع الكراهة، أما إذا وصل بتصوفه إلى الشركيات ويدعو الأموات من دون الله فحينئذ لا تصلي خلفه. استرداد الحق من شخص دون علمه، تلك مسألة يسميها العلماء مسألة الظفرة، ظفرت بحقي فأخذته دون الرجوع إلى صاحبي المال الذي أخذت منه حقي، ولكن نخبره بعد ذلك. ومن الأدلة على مسألة الظفر هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان وهند، هند بنت عتبة، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني ولدي بغير علمه؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ومن أدلتها قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ومن العلماء من قال ولا من انتصر بعد ظلمي فأولئك ما عليه من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، وإنما ويبغون في الأرض بغير الحق. هذه بعض أدلة مسألة الظفر، أن حديث أدى الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من قالك فقد خزأ ضعف الإمامان الشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليهما. حكم الوكالة في إخراج زكاة الفطر، لا بأس أن توكل شخصا يخرج لك زكاة الفطر. ما نصاب الذهب يار 18 أدرب 85 في 24 على 18 تقريبا 113 جرام أو في هذه الحدود. هل يجوز النصح على الجورب؟ هذا النصح على الجورب. هل يجوز الصلاة المسح على الجورب؟ تلك مسألة نزاع بين العلماء، الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الجرب حديث ضعيفة الإسناد، لا يثبت خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الجرب. ومن ثم قال بعض أهل العلم لا يجوز المسح على الجرب، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأرجلكم من الكعبين غسلا للأرجل فتمسكوا بالأصل. الذين جوزوا المسح على الجرب وبعض بعد أن ضعف الحديث قالوا إن القياس يستدعي يجوز ذلك، سنقيس الجورب على الخف، ولكنهم لما قاسوا الجورب على الخف استلزموا أن يكون الجورب سخينا ويستطاع المشي عليه، واستدل أيضا بالقياس بفعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن عدد من أصحاب النبي المسح على الجورب. هذا الورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هو للقياس سوغ من سوغ المسح على الجورب، والله أعلم. يقول سيرفع الحظ عندنا في السعودية إن شاء الله يوم الأحد، وسيتم فتح المساجد الحمد لله، الله يتم بخير. هل تصح الصلاة في البيت خوفا من العدوى؟ يا فتح الله، أظن أن المملكة العربية السعودية والمسؤولين فيها حريصون على عدم الإضرار بالناس، فإذا فتحت فالحمد لله، توكل على الله واذهب للمسجد ولا تترك الجماعة. وقت العشاء متى؟ وقت العشاء يبدأ بسقوط الشفق الأحمر، والمراد بالشفق الأحمر الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس، يعني إذا كان هناك قرص الشمس الأحمر سقط دخل وقت المغرب، الحمرة موجودة، إذا سقطت الحمرة دخل وقت العشاء. وشفاك الله يقتدر حكم حلق المرأة لشعرها لعلاج من التساقط والتلف، إذا كانت هذه وسيلة للعلاج لا بأس. هذا قرض من البنوك الإسلامية حلال، كل البنوك شأنها واحد. حكم الشعر البدوي بالضوابط الشرعية على حسب على حسب إذا مضبوط بالضوابط الشرعية فكيف سنحرم عليك شيئا، لكن أحرص على أن يكون نافعا لقول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. التدخين لا ينقض الوضوء، طفل عمره صام طفل عمره 5 سنوات بتدريب هل عليه شيء؟ إذا كان يتحمل لا بأس بتدريبه. قالت الربيع بنت معوذ كنا نصوم عشرة ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له لعبة من العين يعني حتى تغرب الشمس، ورأى عمر نشوانا أي رجلا سكرانا فعله بالدرة وقال ويلك وصبياننا صيام. هل الطلاق عبر الهاتف يقع؟ نعم الطلاق عبر الهاتف يقع. ما هي الباقيات الصالحات؟ الباقيات الصالحات عموما أعمال البر والصلاح، لكن يدخل فيها أصالة، أنه هذا شيء لا أعلم فيه خلافا. قولنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولأن الباقيات الصالحات وقد اقتصر بعض العلماء عليها، لكن عندما آخرون فقالوا كل عمل صالح يبقى هو من الباقيات الصالحات. يسأل عن لفظة في شأن الأمراء وطاعة الأمراء، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك أو إن جلد ظهرك وأخذ مالك، هذه لفظة ضعيفة لإرسالها فهي معلولة بالإرسال، أما سير الحديث فثابت صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. يرفضون أن نقدم مدارس أزهرية لصعوبة المنهج، الأمر سهل في كل ذلك، المهم ترعى ولدك وتعلمه دينه تعليما جيدا. هل يجوز أن أشارك أو أطلع إنسان عمره وأحتسبها من زكاة المال؟ لا يجوز لك ذلك. سلم الفقير الأموال لفقره، هل أمامة سنة أم لا؟ كان النبي يلبس أمامه عليه الصلاة والسلام. هل خدمة أم الزوجة واجبة على زوجة الابن؟ لا تجب إنما هي من المعاملة الحسنة والله أعلم. لما بينية ستة من شوال والخميس يجوز، لأن هذا نفل وهذا نفل، فهو نويت أن أصوم الستة من شوال، أصوم أربعة خميس في كل يوم خميس في من الستة، لكن يبقى عليك يومان. حكم الوديعة، الوديعة بالعهد الربوي حرام. هل هناك فرق في أجر قراءة القرآن من المصحف والمبين؟ كنصوص لا نعلم نصوصا، لكن كاجتهادات المصحف، المصحف القراءة فيه أولى والله أعلم. حديث يدخل عليكم أكرمة بن أبي جهل مسلما فلا تذكر أباه بسوء لا أعلم له سندا ثابتا. ذكر أحد الأطباء في السعودية أن ما زال الوضع خطير ولا أنصح بالخروج من البيت. أظن اتفاق دولة وقرارات دولة أفضل من الكلمات الفردية التي يتكلم بها بعض الأطباء. أما ما يقولون فأمره إلى الله. حكم بقاء أثر الملح في الشعير في الشعر بعد الاغتسال من البحر، الغسل صحيح وحفظك الله يا أخت هيام، لكن معذرة اسم هيام مكروه، اسم هيام للهيام، سهام، فاتن، ناهد، كل هذه الأسماء لا يستحبها كثيرون من أهل العلم لمدلولاتها. صلاة المرأة خلف المحرم غير المحرم في غرفة واحدة بدون حائل، أما صلاتها خلف المحرم لا بأس بها، أما غير المحرم وهما في غرفة فلا يخلون رجل بنات فإن ثالثهما الشيطان. تعبت من حياتك لماذا يا رحيل؟ اذكر الله ولا تيأس من رحمة الله. هل التزير هل يجوز خروج صدقة جارية عن أبي الميت؟ نعم، قال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن أمي ابتلكت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. حكم قول اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، هل فيها إساءة أدب؟ ممكن أن تستبدلها بكلمة واردة في الكتاب العزيز والسنة: ولم أكن بدعائك رب شقية، ومن معانيها: يا رب أنت لم تشقني من قبل بالرد والحرمان، بل كل ما سألتك أعطيتني، عودتني يا رب فضلك وكرمك فلم تشقني بالرد والحرمان. وبارك الله فيك يا أختي مريم. هل توجد رجع بعد التطليقة الثالثة إذا كانت ثلاث تطليقات متفرقات وحرمت عليه المرأة؟ فإذا تزوجت، إذا تزوجت المرأة برجل آخر ودخل بها الرجل الآخر وطلقها وقضت عدتها، جاز لها أن ترجع إلى الزوج الأول بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود وموافقتها. أعطيت شخصا 50,000 يتاجر فيعطيني ربح كل شهر، إذا خسرت تتحمل يا أبا زياد. كان في أمانة. حديث: لا تحزنوا على أنيتكم فإن لها أعمارا مثل أعماركم. المعنى ثابت لكن الحديث لا يصح. عندنا في الدور الثاني في المسجد متقدم على الدور الأول. يكون المصلون فيه متقدمون على الإمام. الخطب فيه أيسر شيئا ما بمطابقا ثانيا، وإن كان الأولى إذا كان هناك متسع أن تكون خلف الإمام. إعادة بناء الثدي بعد استئصاله من مرض السرطان، إعادة بناء الثدي بعد استئصاله كيف يكون؟ ما في طريقة التطبيب أو ماذا أفهم؟ صلاة المرأة خلف المحرم مع وجود البيت جميعا لا بأس بذلك، ما دامت في الخلف. عندي أمانة لصديق وضعت واشتريت مثلها، يجوز؟ لا بأس، اشتريت له مثلها صبغة الشعر، لا بأس بصبغة الشعر ما لم تدلسين به على خاطر، وما لم تتبرجي به لرجال أجانب. الجرح وخروج الدم ينقض الوضوء؟ لا ينقض إلا الدم الخارج من الفرج إذا كان حيضا، أما إذا كان استحاض أيضا لا ينقض. وقد قال عدد من السلف ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. أكل التمساح في وجهان لأهل العلم، فوجهة للذين قالوا يحرم أكل التمساح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، والذين قالوا يجوز أكل التمساح استدلوا بعموم الآية: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. زوجها يهدرها أربع مرات عند الغضب الشديد بإرساله إلى بيت أهلها ليقع الطلاق، لا يقع بمثل هذا، ما حدث طلاق. جاري عنده كلب يسبب لي إزعاجا كبيرا بهذا القدر، أجتزي سئلا الله يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن إليك رفيقا، تقبل الله منا منكم الصيام والقيام، ولا تنسوا أن تكثروا من دعاء الله سبحانه وتعالى، فإن الله قال: ادعوني أستجب لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.